الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية بن مالك بشرح ابن عقيل، الموضوع لا التي لنفي الجنس. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: عمل إن نجعل للا في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة. والتي تعمل عمل من نواقع، لكن في فرق بينها وبين التي تعمل عمل من جهة المعنى ومن جهة العمل، لأن التي تعمل عمل لي تدخل عن المبتلى فترفعه اسما له وتصبر. واما التي تعمل عمل ان تدخل عن المبتلى والخبر وتصبر له وتصبر المبتلى اسما له وترفعه. ونجي هذه المعنى ان لا التي تعمل عمل ان يكفي الجنس لا على سبيل العموم، على سبيل الوحدة. يا أولي ربي، إذا قلت مثلا نعم لا رجل كفيان يحتمل إفراد عند واحد ليس كفيان، ولكن لا يمكن أن يكون اثنان في الدار رجلان في الدار أو في الدار، لأن على سبيل الإفراد يمشي الجنس على سبيل الإفراد، بل في واحد. ولذلك يجوز الاستثناء، يجوز أن تقول لا رجل في الدار بل رجلان بل رجال. ما فهمت؟ وجاء التفريق هنا تلك الجنس. وعن بلاتي يكفي الجنس التي تعمل عمل إن على سبيل التوصيف العموم، لا يجوز الاستثناء، لا يجوز ان تقول لا رجل في الجانب ولا رجل، فهي تنفي الواحد تنفي كل جنس رجل سواء واحد ولا اثنين ولا جمع ولا اربع ولا خمس. تعمل عمل ليس يراد بها نبي العموم ولا في الواحد، ولكن إذا أردت به نفس العموم فلا يجوز العمل، ولا يجوز العمل. وإذا أردت به نفس الواحد يجوز الاستثناء. انتبهوا لهذا الخلاف، ولكن جاء هذا كمان حاجة في تعمل عملات جهاز شروط منها عندها ايش؟ انت لي لا عندها كذلك عنها. لا هذا ليس تفكير، اذا قدم الخبر لا فيها غولة. لا ولكن هناك ما عملت بعد الصفة، ما عملت ما عمله. ما فهمت ولا؟ ايه قلت لك انا انت لي لا. اه؟ اذا يشترط الشرط الاول في عملها. نعم. انت لي لا. انت لي لا، فان لم تلي لا فلا تعمل. ولا فيها غول ولا هما. ولا جمع ولا جمع تكرار. ولا فيها غول ولا هما. ما فهمت؟ أنت شروط عندي على أن يراد بالنفي نفي العموم جنس العموم على سبيل التوصيف، أن يكون اسمها نكرة. لا كل هذا لا يعمل، لا تعمل إلا ما شد ولا أنا بغي. أنت مفردة جاءتك أو مكررة تعمل مطلقة أجل واحد ولا رجل في الدار ولا مقرر لا رجل في الدار ولا مقرر مثل لا حول ولا قوة. هذا ومن شروط عملها سواء لا يدخل على حد جهل بلا شيء. فإذا دخل على حد جهل لا تعمل إلا نادع. هذا هو القسم الثالث من الحروف الناسخة للابتداء، وهي لا التي لنفي الجنس، والمراد بها لا التي قصد بها التنصيص على استغراق النفي للجنس كله، وإنما قلت التنصيص احترازا عن التي يقع الاسم بعدها مرفوعا نحو لا رجل قائما، فإنها ليست نصا في نفي الجنس إذ يحتمل نفي الواحد ونفي الوحدة ونفي الجنس، وبتقدير إرادة نفي الجنس لا يجوز لا رجل قائما بل رجلان، وبتقدير إرادة نفي الواحد يجوز لا رجل قائما بل رجلان، وبتقدير إرادة نفي الواحد يجوز لا رجل قائما فبتقدير إرادة نفي الجنس لا يجوز لا رجل قائما بل رجلان وبتقدير إرادة نفي الواحد يجوز لا رجل قائما بل رجلان وأما لا هذه فهي لنفي الجنس ليس إلا، فلا يجوز لا رجل قائم بل رجلان. وهي تعمل عمل إن، فتنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها، ولا فرق في هذا العمل بين المفردة وهي التي لم تتكرر نحو لا غلام رجل قائم، وبين المكررة نحو لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يكون اسمها وخبرها إلا نكرة، فلا تعمل في المعرفة. وما ورد من ذلك مؤول بنكرة قولهم قضية ولا أبا حسن لها حد ذلك، فالتقدير ولا مسمى بهذا الاسم لها، ويدل على أنه معامل معاملة النكرة وصفه بالنكرة كقولك لا أبا حسن حلالا لها ولا يفصل بينها وبين اسمها، فإن فصل بينهما ألغيت كقوله تعالى لا فيها غول ولا هم حلالا لها، فانصب بها مضافا ومضارعا. انصب بها مضافا ومضارعا. انصب بها. وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة. اسم لا هذا الذي تعمل عملها إن على قسمين، إذا كان اسم لا هذا مضافا أو شبيها بالمضاف نص وعد ينصب زي ما مثل ما ينصب مثل ما ينصب هنا لا يبيع، إذا كان مضافا نحو لا صاحب الدير مذكور، صاحب هذا الاسم هو موصوف على مثل الكلمه لانها مضافه. هذا ثاني او كان شبيها بالمضاف مثل لا طالع عن جبر ابراهيم، عجب المشبه بالمضاف، ولما يسمى مشبها بالمضاف لأن بعدهم مما تم به معناه، أما أن المضاف يتم معناه بمضافين. نعم. ما هو جزء منه؟ أصلاً. علم به جزء؟ طالع لا تجوز. انتهت معلومة ما قلته، مش أنت انتهت بقواعد آخر. لماذا سمي شبيها بالمضاف؟ لأنها مما تم به معناه. اتصل به شيء تماما معناه. المضاف لا يتم معناه إلا إذا كان مضافا. لأنه اتصل به شيء. نعم. فلا به سوء به من المعلاء لما يتم به المعلاء كلمة خطير وكان شارك المجور ايجي طالب وبعد ذاك الخبر في الرافعة بذكر الخبر بعد ذلك مرافع على خبر هذا رافع رافع بلا قبل مال واضح لا قبيح أن تعلوه عندنا أيعني من تجزم لها لا نافي الجن قبيحا قبيحا اسمها مرفوع منصوب وعلى نتنصوب مريم المسيح لم يبنى لما أبدا ما هو مضاف لا قبيحا فعله من المضاف هيا هيا هات الزواق زواق هو نفسه طبيعي لا قدر فتعله ولي ما كان يسبيته هيا منصوب ينصب وهو ايش لا قبيحا فعله وهو ايش فعله فعله فعله خبر يا شيخ لا قبيح فعله عندنا فاعله قبيح حدا من يخبر العلم هذا الذي سواه لك سواه في الآن وقال له إبراهيم موجود موجود في التفاصيل يا إبراهيم أربع عالم ذكره شيخنا قوله تعالى يوم يأتي لا تكلم بعض الـ بعض الـ في بعض القراءات محذوفة الياء يأتي ما وجهه بعض تخفيف بس ما فيش له ما له ما له مصوت هنا؟ أبدا ما في النداء النداء إعراب النداء النداء إعراب النداء لا لا أنسجة وين صفة مصبحة صفة مصبحة قد يحن فعله هذا مما تم به العلاقة إنه ما يتم الماء يعني الصفة هذا إلا إذا جاء فاعله إما مستفع إما مقدم ماذا؟ ولذلك يسمى مطبق ويسمى قبيها بالمضاء منصور معناه طويل نعم يسمى مطبق مطبق بالنعمل هذا كما أن المضاء مطبق بالمضاء أمسك وركب المفرد فاتحا على حول ولا قوة والثاني اجعل القسم الثاني من القسم الأولى وهذا المبني الذي يبنى يبنى كمان على ما ينصب يبنى كمان على ما ينصب به حال الإعراب نعم يبنى على ما ينصب به أين كان معرض أفهم يا لأ ركب المفردة مع هذا ولكن التركيب هذا ليس سببا في أصل الدين إنما هو سببا في بنائه عن الفتح او عن الكسر أو على ما يصب به على الياء. الياء هاي المرة روح عند عادل صادق السبب البناء هذا تضمنهم على مين الكيفية لا رجل في الدار لا ما متضمن معناه لا من رجل في الدار أما تعريف إلى يخرج لك هذا الشيء بنيا على الفقه لتركبه معنا تركيبة 15 آخر ولذلك لك فيها إيه؟ ثوانان أنتم ما مررتم يعني بإخراج البناء في الأسهول لا رجل في الدار فيه ثوانان الثوان الأول بما بنيا وخرج عن أصله وهو الإعراض تقول له بسببه بالحد تضمنه معنى مين يأخذ هذا اكتبوا هذا لما يعرفون هذا اكتبوا وهذا ولم أقول لا على تركبه على الفكر تركبه مع لا تركبه 15 ما في الله لماذا بني ولماذا بني على حركة ولماذا كانت الحركة في الأساس في لا مسلمات حق على ما يصبح على كل ما جئت به كل جوة أنت أنت ظلمت نفسك لو سكت ما أقول لك هذا هجمع بنيا على الكسر بنيا على الكسر من اصل في الثقه يساكن الكسر العلم الاسلامي فهمت؟ وايش جوز الفتحه؟ اه؟ لماذا جوز الفتحه؟ لا مسلمات لا مسلمات ما في لا مسلمات اللي قالت ما مسلمات وسكت بعد بلح ابدا ابدا ما قال له هذا في المحذوف بالله لا لغات هذه حذفت كلام وأما جمع المجلس الثاني الأصل اللي ما حذف كلامهم ما قال أحد من العرب يعني على الفتح أبدا أجاز بعضهم الفتح لا الفتح هذا في لغات بما أنتم هذه القاعدة زمان فتح كلام في لغات نعم في لغات يجوز لا لغات هم المحذوف بالله ركب المفرد فاتحة وهذا ركب المفرد ليش المورد بالمفرد في باب الله هذا ليس مضاف ليس مضاف أوش أليس مضاف أليس مضاف أليس مضاف أليس مضاف أليس مضاف عند صنعه ليس مضاف أليس مضاف ما حكمه لا نعم لا راغبة الخير عند الله لك درجة المفرد هذا كله هو هو هذه القاعدة روح أرجع إلى أساسي زكاة لا تعلمون أساسي نعم غلط كل ما سوى الموضع أتى إذا ليش يخرج إذا هلا إذا قلنا لا مسلم لا شدة ليش تقول خرج ليش قلت خرج أنا نبهناك ولذلك أنا جعل أما أول يقع لا خلي والثاني جعله هو وردت بالمفرد فاتحا كلا حول ولا قوة والثاني جعله والثاني جعله مرفوعا ركب الأفضل فاتحا على لكونك مبنيا ما من يده عن الفتح فاتحا هنا ما هو فتحة العالم فتحة البناء واضح الأول نحن لا حول لا حول وأما توسل جعلها مرفوعا أو منصوبا أو معكبا يجوز لك ثلاثة أمور الثالثة وأما الأول لا حول بالبلاد على الفحل. واجعل الثانية مرفوعة لا حول ولا وطن أو منصوبا ولا وطن أو مركبا ولا قوة. فيها ثلاثة دول. لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة. آية. من يعرف هذا؟ يخرج هذه الوجوه. نعم. لا. خلي الشنقيط. لا لا. سيقف. ولا أنت. حاول يقف الشنقيط. آية ولكن الشنقيط لعارب هذا عندكم. توجيهات هذا. نحاول ما نبغى توجيهات. ما نريد لعارب إلا منك. نحاول يا شيخ. لا. الشنقيط لازم له حق. نحاول يا شيخ. يحاول. فلا هو حق ولا تخذ منه الكتاب لا دولة نافية للجنس أو لا يسموها الواو والعرب لا أو لا يسموها نعم في بعد نعم ولما ولما بولي لا تضمني معنى ولما قال بني. لتركبه مع هذا التركيب 15 ولما كانت الفتحة ليش؟ ليش أهلا من أجل مالي مالي مالي مالي مالي مالي مالي مالي مالي مالي مالي مالي مالي مالي مالي مالي مالي مالي مالي مالي مالي نعم كبير. هي نابت في الكثرة عن الهدف. أنا قلت لك هذه ولكن ولي ذلك لازم تقولها. طيب. نعم. ايش عنك؟ ولا حول ولا قوة. وين الخبر؟ ها؟ وين؟ لا حول ولا قوة. معلوم. ايوه. ولا قوة. الواو والعصر. لا. لا إذا قدرناها نافية للجنس يكون لها قوة عطف جملة على جملة. قوتها هذا ايش؟ وها عطف لا على لا وهي قلنا لا قوة لا بها أعمالي عميلة تبنى ها؟ عميلة تبنى ايوه عميلة تبنى لذلك بولي تعالى نعم نعم ولا قوة لي. ولا قوة تكون معطوف تكون لا ثانية ملغية قوة معطوف على معطوف على إيه؟ على محل اسم لا محله النصر. ولما كان محله النصر؟ لأنه نكره تعمل عملين تعمل عملين قل بأنها عالية عمل إيه؟ طيب منا مصر نعم مزال الرفع ها أصل ها على الموضوع حقة الرفع ألا أن لا هذه عامل عمل ليس غير لا نبغى هذا ولا قوته أيوة كم وجه على أن تكون لا هاني عامل عمل ليس هو عامل عمل ليس غير قوته اسمها ثاني هذا الثاني ايش فقط هذا ثلاثة فيها ثلاثة ايش فقط انا ورص رفع نفسه في ثلاثة اما ان يكون الرفع لا الجواب الان ذكرته اما ان يكون اسم لا مرفوع الان لنا تعمل عملية او مبتدا خبر هذا ما انتهى ما انتهى ما انتهى ما انتهى باقي لا احنا قلنا ان اذا كان لا نافية للجنس تكون لا معطوفة على لا الاولى اذا كانت لا ثانية نافية للجنس تكون هي واسمها معطوفة على لا الاولى نحن اقول لك ولا وطن معطوف على الرفع في اوسع ثلاثة اتعسمع الرفع فيها ثلاثة الرفع على ان لا ثانية تعمل عمل لي هو؟ تعمل عمل لي أي ذنب باقي عندك هذا أن يسمى هذا الثانية معصوب على محل ابتداء وهو لا لولا لا على لا لا مع اسمها لا لا مع اسمها إذا كيبا وليه مبتدا هذا الحرام أنا باقي باقي على أنه مبتدا خبره محلوب ولا زايد وتكون لا هنا زايد لا لا عامل ولا كلام كثير اليوم في صلح عند غير سيبوي نحن الوجه هذا هذا اللي يقول هذا الذي ذكره على محل على محل ميلاد قبل دخول الله هو هذا هو هذا هو الرسم اشتكى اين الخبر اليقين لا احد يشوف هذا مرفوع على قبل بمالي والثاني زعل مرفوع على ومنصوب الاول ورفعت اولا لا تنصب ورفعت اولا لا تنصب اسمع إذا رفعنا الأول نعم ليش ما نركب الثاني؟ لأنه محل انتهى لا محل تعطف على إيه؟ الاسم الأول مرفوع ما في إلا البناء والرفع البناء على إيه؟ البناء على محل اسم الله البناء على محل اسم الله على الضم على محل أبدا غلط غلط غلط اسمعوا اللي يجب على اسم الله ربنا مبنى الضم على انها تعمل هذا عامل عمل ما اعرف ما اعرف اسمع اسمع اسمع يعني جنب ولا حول ولا قوة يعني معطوفة معطوفة على ايه على على ما حدث لي لا حول ولا قوة ما ما في سبول عطف على سبيلة ما في ما في عطف وجع صرف على سبيلة هذا هذا ما في الرفع ما في النصب ما في النصب أنا قلت لك الرفع على إيه؟ إيه رفعت أولا لا تصل أنا قلت لك ورفعت أنا قلت لك ورفعت إذا رفعت وهي على رفعت صفعت يسقي هذا انا ما حيبة ما شفت الحيبة حيبة حيبة المهم له هذا اذا قلت انا هذا لا نص على انا قلت له حيبة عنده حيبة واذا رفعت واذا قلت ولا ولا قوة ولا قوة معطوف على ايه بعد كلام لا قوة ولا قوة ولا قوة معطوف على محل لا واسمه شوف ايش تقول يا معطوف على ايه ايش يا اخي هذا غلط معطوف على على لفظي اسمه ولادي نفسي ايوه تقول على محل اسمي لا حول ولا قوة ما هو محله ما عمل على نفسي على على عمل حول بنفسي لان عمل هذا ما تقول اسمه لا التي تعمل عمل ليس وهي قوة كبيرة التي عملت عمل او تقول ولا قوة معطوف اذا جعلت الغيت هذا لا هذا وجعلت حول هذا مبتدا كما معطوف عليه يعني مبتدا ما ما هو معطوف على المحل ابدا طيب ولا ما قلنا لا قوة السبب ليش السبب ولا قوة ما في محل سبب ايه لا ما في سبب لان حمل حمل بس ما معطوف ولا يجوز كما نقبع لا يجوز نقبع ما يجوز عفوا على المحل ما اخوانا على المحل على ما في هذا الا الا في يا حمر طيب لو جعلنا اسمك يا شيخ شيخنا لو جعلنا الاولى عامل عامل ليس والثانية عامل عامل انا يجوز هذا نقول لا حول ولا قوة ابدا ما هو على قدر ولذلك قال لك لا تنصب الثاني لان ما في عطف هذا هو العطف موجودة نعم الدين قوة على جعل الواو السلفية ما محل الا لا اه انت يا اخي ايش بخيت انت هناك ما له محل مرفوع مرفوعه على وجهين اما رفعته على انه يقول لا التي تعمل عمليه فهذا ما يحتاج الى المحل او تقول لا هذا نافيه لا لا نافيه عامله عمليه ليس حظه ما تحتاج كمان الى المحل من فين تعطف عليه انت اتبعت الشنجيط يعني فاضي روح ما اعرف طبعا أمس طيب لماذا جوزنا الرفع في الحالات الأولى؟ لماذا جوزنا الرفع في الحالات الأولى مع أن الواو عاطفة؟ لماذا جوزنا الرفع في الحالات الأولى؟ يا أخي هذا هذا غير هذا ما لك هذا لا ترتيب الثانية ما في نصب الثانية مع أنها عاملة غير في محل كاتبة لا تعطف عليه بين المنصوبة اللي عطفت عليه إذا رفعت الأول لأن هذا من عطف جمل ولو كان هذا اسمه لا هذا كبير ولا حول ولا قوة ولا قوة ولو كانت عاملة هذا مبني يعني معطوف على لا حول ما في وجه في أحد الأوجه أجه الرفع في أحد أوجه الرفع جعلنا الواو نافية والغينة لا ثم جعلنا قوة مبنية